والصراط تحت قدمي والكعبة بين حاجبي وملك الموت ورائي، اللي هي سورة النازعات اللي انجلها الحين، كي اظنها اخر صلاة لي واتبع ذلك بالاخلاص في النية، ثم لا ادري اقبل الصلاة ام لم تقبل. كم مرحلة الان هو عملها؟ انسان دخل على الموضوع باخلاص يريد عشان الزوجة تعمل لك طبخة معينة في البيت، تفتح الكتاب اياه والمعلومة اياه وتتصل بالتليفون وتسأل الشيف والكيف والبيف، سبحان الله، وتاخد المعلومة، ملعقة من الملح، نصف كوب من السكر، مش عارف ايه من الفلفل، انا مش عارف من الحليب، سبحان الله، عشان تطلع الخلطة ايه مظبوطة، صح ولا لا؟ ده في الاكل. طب في الصلاة يعني؟ طب فبهذا المنطق تانه، جلست في المكان الذي سأصلي فيه حتى تجتمع جوارحي، أقف فأكبر، أركع أقرأ قراءة بترتيل، أركع ركوعا بخشوع، أسجد سجودا بتواضع، واضعا الجنة عن يميني، النار عن يساري، الصراط تحت قدمي، الكعبة بين حاجبي، ملك الموت ورائي كي أظنها آخر صلاة لي، أتبع ذلك بالإخلاص في النية، ثم لا أدري قبلت صلاتي أم لم تقبل. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم إيه؟ وجلة. يعني وجلة؟ يخاف ألا إيه؟ تتقبل منه الطاعة. فدي حالة انفصال أو إضاءة الروح الاختيارية وانفصالها عن المادة المعتمة للجسد. خلاص؟ طيب. يقال أن ملك من الملائكة يقول: يا عبد الله، لو تعلم الآن بين من، بين يدي من تقف، من فتلت في صلاتك. يقول: اسمع ايه؟ اسمع بكاء الصبي فاخشى ان تفتتن امه في الصلاة فاخفف وجعلت قرة عيني في الصلاة. عمر الله يرضى عليه لما كان يؤم المسلمين يعمل ايه في الفجر؟ كان من المخففين، فيحكي عن تخفيف عمر، يقرأ في الاولى بالفاتحة والمئة الاولى من البقرة، الركعة الثانية خفف عليهم الفاتحة والستين التي تليها، وبعد ما تنتهي الصلاة قل: أمرنا الرسول بأن نخفف عن الناس. والله هو ده التخفيف عندكم؟ وما التخفيف عندنا؟ لا لا، والله أكبر. يعني خلينا واحد الله يرحمه من يصلي عندي دايما 30 سنة يصلي خلف، فقول: يا شيخ والله أنا مكسوف من نفسي، 70 سنة ما أحفظ إلا جزء عامة، والله جزء عامة اشتكى مني، سبحان الله، يعني هو يقرأه دائما ما فيش إلا هو، هو اللي حفظه، المهم يعني. فأنا أقول أن المسألة قياسية، المسألة إيه؟ قياسية. يا أبا حنيفة، قال: نعم. قال: في كم تختم الصلاة؟ القرآن، ختمة القرآن دي تاخد معك كم يعني؟ فقال: تقصدون في الصلاة أم خارج الصلاة؟ قال: السؤال ايه؟ ناقص. قال: يا عم خليك مع ابو حنيفة لغاية ايه؟ لغاية باب فقه، واخد بالك انت؟ سبحان الله. قال: يا سيدي في الصلاة. قال: تقصدون صلاة الليل ام صلاة النهار؟ لا دي قصة تانية، صح ولا لا؟ دول ناس سنين، ده سبحان الله قصة اخرى. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم اذا صلى منفردا يعمل ايه؟ قال: اذا مر بآيات من آيات الرحمة توقف وسأل الله رحمته، وإذا مر بآية من آيات العذاب توقف وسأل الله أن يعيذه من العذاب ومن النار، إذا توقف وآية من آيات الاستغفار سبحانك. فكان بهذا هو إيه؟ صلاة وذكر، صلاة وذكر. حتى مر في المدينة ليلا فسمع تالية تتلو: هل أتاك حديث الغاشية؟ بكى وقال: قد أتاني يا أمة الله. بلال الله يرضى عليه ينتظر عمر يدخل على صلاة الصبح يا أم الناس، ينتظر. فالصحابة استشاروا، قال: يبدو أمير المؤمنين راحت عليه نومة ولا غيره، أقم الصلاة يا بلال. والمهم دخلوا عبد الرحمن بن عوف صلى، خرجوا طرقوا باب أم كلثوم. أمير المؤمنين أين؟ قالت: خرج يعس بالليل. يا خبر، يبقى حصل شيء بالليل يعني، من قبل الفجر ماشيين. المهم الصحابة تناثروا لعمر واقع في شارع من الشوارع جنب جدار ومغشي عليه، ايقظوه: امير المؤمنين. قال: هل اشرقت الشمس؟ لا لسه. فتوضأ وصلى مكانه عشان ما

سبحان الله. النظر الى عيوب الناس ليه يا اخوانا؟ احنا ناس اصحاب دروس علم واصحاب مساجد، لازم الناس ترى فينا ما لا ترى في الاخرين، لازم يكونوا بين الناس ايه كالشامة. فانا لما نام الروح تبتدي سبحان الله تواجه عالم الارواح، عالم الانوار، ما فيهوش حواجز. الحاجز ايه؟ كثرة المعاصي. ولذلك الله يرضى عن ايه؟ عن عثمان لما دخل عليه انس وقد نظر غصب عنه الى كعب امرأة، اول ما استوى به المجلس قال: ادخل علي احدكم وفي عينيه اثار من الزنا؟ قال: عجبا، اوحي بعد رسول الله؟ قال: كلا، انما هي فراسة المؤمن، اتقوا فراسة المؤمن فانما يرى بنور الله. سبحان الله. فاكرين قصة سيدنا علي لما اوحشه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف يعني اوحشني رسول الله ليلة في زمن عمر، فدعوت الله ان اراه، فنمت فرأيته. شوف مش بالجماعة الاجانب ولا التلبثي؟ تلبثي مين يا عم؟ تلبث بعيد عننا، خلينا احنا في الله. تلبثي مين يا عم؟ لا، سبحان الله، التخاطر الروحاني النوراني. قال: ورأيت في يده طبق رطب فيعطيني واحدة فأكلتها فوجدتها حلوة، فأعطاني الثانية فاستيقظت، فوالله بعدما استيقظت كأني أجد حلاوة رطب رسول الله في فمه. يعني ذاق، كان ذاق. الإنسان لما يشوف رؤيا صالحة يبشر به إخوانه. فقلت إيه أبشر من؟ عمر. يعني هيستبشر عمر. يعني رحت متأخر، لقيت الصلاة أقيمت. قلت يا الدنيا لم تطل، ما طالتش الدنيا، إيه ننتظر بعد إيه؟ بعد الصلاة. قال: فعمر جلس يسبح فاستحييت. فدخلت بنت صغيرة بيدها طبق من رطب، فاعتدل عمر بعد ما كان وجهه للقبلة، اعتدل للصحابة، فجلس يوزع علينا واحدة واحدة، فأعطاني أول ما أعطاني، لسه علي لم يقص الرؤية، فأكلتها، فوالذي بعث محمدا بالحق نبيا، وجدت حلاوة رطب عمر كحلاوة رطب رسول الله في الرؤية. سبحان الله. فعمر يوزع: خذ يا فلان، خذ يا فلان، خذ يا فلان. فعلي يقول ايه؟ وانا استشرف، استشرفه سبحان الله، ان عمر يعطيني واحدة في نفسه كده يا بنت. فعمر وراح مناول عليه ايه؟ الثانية. فعلي يقول ايه؟ فاستشرفت ان يعطيني الثالثة. خلي بالك. فنظر، استشرف في داخله، فقال عمر: يا علي، لو زادك الرسول لزدناك. انت تموينك كان كام؟ تمرتين. هتاخد اكتر من اتنين يا عمر؟ خلاص الرسول اعطاك ايه؟ عمر كان فين؟ ها؟ عالم الارواح. عالم الارواح ده شيء لا يعني سبحان الله. شوف، ننزل تحت، احنا فوق اهو، ننزل تحت. شيخي رحمة الله عليه جالسين جماعة من علية القوم، فكلمهم كلاما انا لم اقبله، يبدو كنت متمرد يعني وما زلت، المهم يعني خدت في خطر شوية، قعدت يجي اسبوعين لا اذهب لزيارته. فبالليل جالس في مكتبي في البيت، فنمت وانا على المكتب، فرأيت شيخي يدخل من باب الايه؟ المكتب، وانا نايم. فاستيقظت فرحا به، استيقظت، قلت لا، دي اشارة ان راح ايه؟ اروح ازوره. صليت الصبح، توكلت على الله. كان عنده واحد كده خادم معين، فبقول له: يا فلان، الشيخ نايم ولا لسه صاحي بعد الفجر؟ كان خلاص الشمس اشرقت. لقيته ينادي علي، قال: تعالى يا سيدي، ناس ما يجرناش الا لما نروح لهم احنا شخصيا. حاجه تخوف يا بالله. يا الله. من ساعتها لا خطر ببالي ناحيته خاطر ابعد عند رجلي. يا عم الله يرضى عنك، احنا ايه؟ احنا من المحاسيب صح؟ يعني حاجه تخوف. رحمه الله على الجميع. والله هؤلاء يعني لما كنا نخبرهم سبحان الله، كان عندما ازوره صباحا وبعدين انظر كده لعينيه حمراء محمرة. والله يا ولدي لا ما فيش والله كلام. يقول يا ولدي لا تظن بنا امرا, ده يعني شويه انفلونزا وعطس كده من الصباح. يا عم ده انت قايم الليل كله بتبكي وعايز يعني سبحان الله 20 سنه في مؤتمر كده غير انا في فين الجناح بتاع ولدي عمر, انا انام معاك انت تفضل يا خبر يا مولانا. يجي بالليل فلان اقول نعم فضيله الشيخ, لا انا بس اطمن عليك انت نايم ولا صح. الغرفتين كده مفتوحين على بعض وده الستة نصف ساعة. فلان اقول نعم يا فضيلة الشيخ, انا اقول عايز شيء نخدمه ولا شيء, لا انا بطمن عليك. ثالث مرة قلت خلاص بقى فلان سكت, راح قام الغرفة ظلمة ظلام, فرش السجادة وظل يصلي حتى صلاة الفجر وانا ادعي النوم خشية ان اكشف امره. فلما حس ان انا بتقلب وصلينا الفجر يمسك يدي يقول يا ولدي استر علينا ما رايت. استر يا فيخ وده كلمه ستر. فلما تحكي عن الناس يبص لك كده هو فيه والله فيه يا ابن الحلال. والنازعات غرقا. ما هي النازعات؟ الملائكه التي تنزع ارواح المجرمين الكفار بشدة. قال يا ابن عباس الكافر كيف تخرج روحه؟ قالوا تخيلوا فرع شجرة طالع منه أو غصن شجرة طالع منه فروع والفروع فيها أشواك, وأدخلت هذا الغصن داخل حلق هذا الكافر إلى أن تشبث بأمعائه, وكل شوكة تعلقت بعرق من عروقه, وجئت بأشد الناس قوة فجذبت الغصن جذبة واحدة, كيف يكون شعوره؟ هل المنظر هكذا خروج الروح من الكافر والعياذ بالله. سبحان الله. كما يعني تنزع روح الكافر كما ينزع السفود من الصوف المبتل. يعني الصوف المكت السجاد اللي انت قاعد عليه ده يكون في بلل وعليه شوك, لو نزعت الشوك من هذا الصوف المبتل يحصل ايه؟ أنسجة الصوف تعمل ايه؟ تتعلق هكذا. والنازعات غرقا تغرق روح. والكافر لما يجي يموت والعياذ بالله شوف احساس الغريق هكذا احساسه عندما تخرج الروح. لكن المؤمن يقول رب العباد والناشطات نشطا. الناشطات اللي بتنشط روح المؤمن. نشط العربي او الرجل البئر او الدلو من البئر, يعني ادلى الدلو ونزعه برفق حتى لا ايه لا يعني يندلق الماء من الايه من فيحافظ على توازن الايه الدلو. يبقى نشط خفيف نشط وبعدين يعطيه نشاط. كيف النبي صلى الله عليه وسلم شرح كيف خروج الروح من المؤمن؟ قال كما تنزل القطرة من السقاء. نفرض جدلا عندك صنبور ماء والجلدة الداخلية ضعفت شوية, يبتدي الصنبور ايه يحصل منه ايه قطرة تنزل. القطرات دي نزل بصعوبة ولا بسهولة؟ بسهولة. هكذا روح المؤمن. اللهم خفف علينا سكرات الموت يا رب العالمين. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم جاءته سكرات الموت نظر الى السواك لا يستطيع ان يرفع يده, فعلمت عائشة انه يريد ان يستاك فلينت يعني الانت السواك بفمها ثم ساكته صلى الله عليه وسلم, يعني عملت له ايه السواك. سبحان الله. قال يا عائشة ان للموت لسكرات حتى انت رسول الله. يا الله. قال العبد المؤمن يفضل يظل في ابتلاءات ابتلاءات ابتلاءات. قال ظل له قبل الموت بلحظات شوية ذنوب يعمل ايه؟ قال رب العباد من رحمته يشدد عليه سكرات الموت فيتعب, فدي تكون اخر كفارة لاخر ذنب فيخرج كما نزل من بطن امه بلا ذنب ينزل الى بطن امه الارض بلا ذنب, زي ما نزل طاهر شريف من بطن امه يدخل على القبر ايه هكذا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. بعد ما ملك الموت كما قلنا من قبل، ملك الموت مش نازل لوحده عليك، يعني مش هنشوف في الغرفة ملك الموت وحيدا، لا، ده معاه فريقان من الملائكة، ملائكة رحمة عن يمينه وملائكة والعياذ بالله عذاب عن ايه؟ عن شماله. حتى كلا اذا بلغت التراقية، التراقية اللي هي ايه؟ لان روح المؤمن ينزعوها من اظافر اقدامه، وبعدين الملائكة يروحوا تصل للركبتين يريحوا، وبعدين لغاية الفخذين، وبعدين يروحوا، وبعدين لغاية وسطه، وبعدين يتركوه يستريح، وبعدين الى صدره، وبعدين يستريح. كلا إذا حتى إذا بلغ، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، يعني ملك الموت يسأل الفريقين اللي حواليه من راق. أحد تفسيرين، من الذي يرقي هذه الروح، يعني يعمل له رقية يعيدها إليه مرة أخرى، فطبعا يشعروا بإيه؟ بعزهم. لا، دي مش شغلتنا نرقيه مرة تانية، لا خلاص. أو من راق، أي من الذي يرتقي بهذه الروح، فإن كانت مؤمنة تتقدم ملائكة الرحمة، إن كانت غير ذلك تتقدم إيه؟ ملائكة العذاب. وقيل من راق. فتبدأ سبحان الله، يعني ملك الأرواح أو ملك الموت، يعني الذي يسمى أحيانا عزرائيل، زي بالتشبيه كده لما نقول إيه، يعني ولله ولرسول مثل الأعلى، كبير الأطباء، كبير الاطباء لما يدخل كبير الجراحين العمليه، اللي يحصل لما المريض يدخل هو يقابله؟ لا، لو تيجي الممرضات او الممرضين يجهزوه يلبسوه مش عارف ايه ويعقموا المنطقه ويغطوه ويفتحوا المكان اللي هي ايه، وبعدين الاضواء، وبعدين يشوفوا الالات والايه والعدد الجراحيه، الالات الجراحيه ويضبطوها ويشوفوا مكتوب ايه بالضبط ويعدوها، شوف كم فوطه كم مش عارف مقص كم، سبحان الله، عشان ما ينسوا. وبعدين دي مسؤوليه من ودي مسؤوليه من ودي ويجي بعدين يجي طبيب التخدير يقول له خلي بالك احنا ها انت اسمك ايه، يبتدي هو يقول محمود، محمود مين؟ محمود، محمود بس خلاص، اول ما يطمئن انه ما فيش محمود خلاص يقول اتكل على الله يا استاذ، يروح داخل الايه المكمم الاكبر، يعني خلاص سبحان الله، ده كبير الجراحين، ده اللي يعمل ايه؟ يفتح وياخد العله او سبحان الله. ولله ولرسله المثل الاعلى. المؤمن وهو جالس مع اولاده يرى ملك الموت وقد دخل اليه غرفته. قال ايه؟ قال ونحن اقرب اليه منكم، ولكن ايه؟ انتوا مش شايفين، لان لسه ارواحكم داخل عتبة الجسد. هو روحه بدأت زي الطيارة على مدرج الايه؟ المطار، بدأ خلاص اطفاء الانوار، اطفاء التكييفات، الهواء مش عارف ايه، الطيار يقول يا اخوانا اللي عايز يقرأ يوقد الاضاءة الخاصة بالكرسي، وتستجمع الطائرة كل قوتها، ليه؟ هتغادر الممر، هتغادر المدرج، فكله اربط الحزام خلقه يطمئنه، نفس الطاقم بتاع المضيفين اجلسوا، كله يستعد خلاص، اعمل مش عارف الطاولة، نزل التلفزيون، ليه؟ تستجمع الطائرة قوات. هي نفس القضية، هو يرى ملك الموت داخلا عليه. في هذه اللحظة ينفصل الانسان عن الزمان وعن المكان، ينفصل تماما، لا يعرف ان النهاردة يوم الاثنين ولا اليوم المغرب ولا الساعة 9، لا لا لا، خلاص هو بدأ يدخل في عالم آخر وفي حياة أخرى. هذه تأخذ عنده مراحل طويلة جدا. نحن نراها كذا، ودا الله يرحمه أبويا وجالس معانا يتكلم، وبعدين أمي عطيته كوب الشاي وقع من يده عمل دماغه كده، وأبويا أبويا كان أبوه مات. هذه بالنسبة لك أنت، بالنسبة لك أنت، لكن بالنسبة للمتوفى قضى دهرا وزمنا لا يعلمه الا الله. خد مرحلة عجيبة، ليه؟ هو جالس شايف ملك الموت دخل عليه، حتى لو كان في غيبوبة، لو كان في غيبوبة، شو الغيبوبة؟ لو دخل الطبيب عليه يكلمه ما يسمع، صح ولا لا؟ عمه ابنه ازيك يا ابوي عامل ايه؟ ما فيش. لكن هو يرى ملك الموت. وبعدين الحسن مر على بيت كده فليه ضوضاء، قالوا في ايه؟ قال والله يا امام لا يبكون على ميت له، واحد خرجت روحه الحين. قال نجا من ثلاثة وهم ما نجوا منها بعد. ايه الثلاثة اللي نجا منها؟ قال وجه ملك الموت وقد رأى، دي نمرة ايه؟ نمرة واحد. ومرارة الموت وقد ذاق، دي نمرة ايه؟ اتنين. وما كانوا في الجنة او النار وقد ايه؟ وقد علم. يبقى هو حصل على ثلاثة هم ايه؟ ما حصلوا عليها. يعني هو شاف ملك الموت وجهه يا ترى ايه؟ كيف نصفه؟ قالوا يا عمرو بن العاص انت شعر بايه الان ورحت تخرج بنازع صحابي جديد فاتح مصر، ال 90 مليون مصري اليوم او الملايين على مر التاريخ في مصر من سنه 23 هجريه الى الان صلاتهم وزكاتهم وحجهم ومجالس علمهم وذكرهم وكل وقيام ليلهم وصدقاتهم كلها في ميزان حسنات عمرو بن العاص. شو ازاي؟ وذلك لما نلاقي مصري واحد يعترض على سيرة عمرو يقول له الا انت. اللي بيعترض يعترض يا اخي، السوداني يعترض، لكن انت بالذات ده له ايه في عنقك ايه يعني سبحان الله. المهم يا عمرو يا ابن العاص ها كيف قال والله كأن روحي عصفور فوق مقلاة زيت على نيران ساخنة، والزيت يغلي لا هو يطير فينجو ولا يموت فيستريح. يا ستار يا رب انت يا صحابي يا جليل تحس بهذا؟ قال والله كأن روحي تخرج من ثقب إبرة. قلت يا لطيف وده صحابي سبحان الله. طب احنا نروح فين يا اخواننا؟ فالقضية السابحات سبحة ان الملائكة بعد ملك الموت ما دخل على المتوفى هو شاف وجهه عالم خلاص انتهى الامر لا يستطيع ان يتكلم رب ارجعوني خلاص انت يرجع فين خلاص. فيعلم ساعتها كم هي الدنيا تافهة، يقول يا الله كل الصراع ده كله وبعدين خلاص روحها تخرج سبحان الله العظيم. يعني هارون الرشيد وهو ينازع يقول ايه كيف حالك يا امير المؤمنين؟ يقول ايه؟ يقول ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية. انت يا هارون يا اللي تقول للسحابة امطري الم تمطري هلك السلطان طبعا خلاص. قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، ونطق بالشهادتين ومات. هو هارون الرشيد عمل كده قال يا من لا يزول ملكه ارحم ايه انا ملكي وخلاص انتهي. ذاك الرجل دخل عليه اعرابي بسيط كده فليجي هارون يشرب الماء قال يا امير المؤمنين قالوا نعم قالوا لو منع عنك كأس الماء هذا بكم تشتريه؟ مفيش مي وانت هتموت وعايز كأس مي بتشتريه بكام؟ قال له بنصف ملكي. قالوا طب لو دخل ولم يخرج ها حصل لك احتباس ايه؟ احتباس بول ها احتباس بول بكم تشتريه؟ قال بنصف ملكي الاخر. فقلب الاعرابي كفيه قال تبا لملك لا يساوي نصف كوب لم يدخل ونصف كوب لم يخرج. كأس من الماء لم يدخل وكأس الماء ساوى الملك كله لا اله الا الله. ولذلك روتشيلد هذا الذي اقرض الحكومة البريطانية عشان ياخذ وعد بلفور بإقامة وطن قومي للمجرمين اليهود في فلسطين كان عنده خزانة يسير فيها الراكب عم زي قارون كده اقرض الحكومة البريطانية. دخل مرة الى الخزانة بتاعته اغلق عليه الباب باب الخزانة ايه اغلق ومات بين ملياراته. عملت ايه الفلوس بكم يشتريها؟ خلاص انتهت هي انتهت كده سبحان الله العظيم. ونسيت كانش عنده الا ايه ولد وبنت. الولد مات في حادث الطيارة والبنت مش عارف انتحرت سبحان الله. وراح فين ملك ونسيس؟ كان عنده اليخت بتاعه بالبصمة بصمة الصوت يعني يركب اليخت يقول الى جزيرة سردينيا يروح من اليخت ماشي براحته روح على سبحان الله روح زور ابو عوني يجي زور ابو عوني سبحان الله. هو ما حصلش يعني بس احنا بنقول يعني من داعب ابو عوني ربنا يكرمه يعني. فالمسألة سبحان الله العظيم لا اله الا الله هذا كله يضيع في لحظات. بس في فرق بين سيدنا سليمان اللي ربنا اعطاه الجن الشياطين كل بنا وغوار والطير والوحوش محشورة وكله في خدمته والريح ودوها شهر ورواحها شهر وكل الملك ده. فلما رآه مستقرا عنده، شوف الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، ماذا قال؟ اول ما لقى اللي عارفه مستقر وشاف كل النعم دي قال ايه؟ قال هذا من فضل ربي. عشان ايه؟ ها اللي بعدها ايه؟ ليبلوني. يعني ايه يبلوني؟ يختبرني. هو بديني ده عشان ايه؟ الاختبار، عشان الاختبار، ليبلوني اشكر ام اكفر. ومن شكر اذا هو كان من الشاكرين. اما الثاني لما دخل على الجنتين، ها لما دخل على الجنتين عمل ايه؟ قال سبحانه وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. وقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. طيب يا سيدي شكر الله لك ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه. يا خبر، ده واحد اعطي فكفر، لكن سيدنا سليمان اعطي في ايه؟ فشاء الله اجعلنا من الشاكرين. فملك الموت عندما يدخل على عبد، العبد يشعر انه داخل عليه، يبتدي خلاص ياخذ الروح. ان كان من الطائعين الملائكه معاها حنوط واكفان من الجنه تلف الروح، اذا الروح لها كيان بس احنا مش عارفينه، وتصعد الى السماء وتفتح لها ابواب السماوات وينادى ابواب السماوات روح من هذه؟ يقول روح فلان ابن فلان باحب اسمائه في الدنيا، احب اسم كنت تسمى بايه، ينادوك الى ان تصعد تحت العرش. خلاص ارتقت الروح، سابت الايه؟ عتمة البدن. يقول وسعوا لعبدي في قبره وجعلوه له مد البصر وفرشوه له حريرا وافتحوا له بابا ليرى مقعده من الجنه. العبد يقول اللهم عجل بالساعه، اذا كانت البروفه بتاع الحفله كده، اذا كانت المقدمات كده، امال الحفله الرئيسيه ايه؟ الولد ابنك لما يطلع الاول على الدوله او الاول على الثانويه العامه من المتفوقين واقفين لابسين البتاع والكاب ومش عارف ايه، خلي بالك الكاب اللي بيتلبس ده فوق بتاع الخريجين ده ايه؟ كان المسلمين في الاندلس اي اوروبي ياخد شهاده او اجازه علميه من جامعه اسلاميه في الاندلس على مدى عما دار 800 سنه، عند التخرج يجب ان يضع المصحف على راسه. فطوروها الاجانب وعملوها ايه؟ الكاب ده، ومش عارف الحبل يجي من هنا والفرن من هنا، المهم يعني ما عارف. لكن كان ايه؟ المصحف، المصحف لقيمه المصحف سبحان الله العظيم. فالمهم عيالك واقفين وراء الكواليس وهيكرمهم الوزير شخصيا. الولد عايز التكريم ده يجي بكره ولا يجي الان؟ الان عايز يفرح، عايز ابوه وامه يشوفوه وعايز زملائه وهو كده ياخد الايه؟ سبحان الله. طيب الفرق الثاني بقى، الضيق على عبدي في قبره حتى تختلف اضلاعه واملؤوا له حياه وعقارب، لانه كان حي وعقرب في الدنيا، وافتحوا له بابا ليرى مقعده من النار. يقول يا ربي لا تعجل بالساعه. زي بالضبط اعزكم الله واحد ملبسينه البدله الحمراء ومستني ايه؟ حكم الاعدام. كل ما يفتحوا عليه باب الزنزانه يقول ايه؟ خلاص اهي واخدينه خلاص، صح ولا لا؟ هذا هو الايه؟ الفرق. نازعات غرقا الناشطات نشطة والسابحات سبحة فالسابقات سبقة. لا أريد أن أسبق الأحداث، ولكن إن شاء الله نلتقي الاثنين القادم إن شاء الله مع السابقات سبقة. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، واختم لنا بالصالحات يا أرحم الراحمين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، لا تجعل حفرة من حفر النار. ارحم والدينا وعلماءنا وأصحاب الحقوق علينا، وأمنا يا أرحم الراحمين في الدنيا بطاعتك وفي الآخرة بجنتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.